بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جل انحل جلب للسؤل أو جري جري على الذي غلب على الذي غلب. قال: فما ذكر لنا مفهوم المخالفة، فهو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطق كما تقدم، وهو عند الجمهور كما سيصرح وهو حجة على النهج الجلي، مش صحيح عند الجمهور اعتبار مفهوم على تفاوت في المفاهيم. لكن قال ونبه هنا على أن محل اعتباره ما لم تكن هناك فائدة ظاهرة تمنع من اعتباره، وشرع هنا في موانع اعتبار مفهوم المخالفة. ماذا قال؟ قال: ودع إذا الساكت عن مخالفة، معنى ودع اعتبار مفهوم المخالفة. المخالفة نعم، معناها فليس التخصيص بالذكر لسبب الحكم عن المسكوت عنه، إذا كان هناك فائدة ظاهرة جلية واضحة كالخوف يستكت عن مخافة. معناها إذا اقتصر على ما ذكر وسكت عن غيره لخوفه، لا نقول هنا يعتبر المفهوم. مثلا من كان حديث عهد بكفره وأسلم ثم دفع إلى من غلامه دراهم وقال له تصدق بهذا على المسلمين، نقول لا مفهوم للمسلمين هنا، إنما خصهم بذكر مخافة أن ينسبوا إلى بقي أنه بقي عنده ميل إلى الكفار. الخوف من أن ينسب إلى أن له ميل إلى الكفار خص المسلمين بذكر، فلو أن يعطي حتى الكفار المحتاجين. نعم نعم. ودع الساكت، ودع الساكت أي الناطق الساكت، عليكم السلام. إذا الساكت معناها الناطق الساكت، معناها سكت عن شيء لكن سكت عنه خوفا، فهمت؟ إنما كان سكوته عن ذلك الشيء خوفا، إذا لا يعتبر مفهومه فلا يسلب عنه حكم منطقي هكذا. أو جهل الحكم كذلك إذا سكت عن غيره عن شيء آخر لأنه يجهل حكمه. فمثلا من يعلم حكم زكاة السائمة لكنه يجهل حكم المعلومة، يقول يجهل حكم المعلوفة المعلوفة، نعم، يقول في الغنم السائمة زكاة، نقول لا مفهوم هنا للسائمة لأنه إنما خصها بذكر لأن هي التي يعرف حكمها، أخرى سكت عنها لأنه يجهل. فلا نقول هنا يفهم من كلامها أن لا زكاة معلومة، نقول لا مفهوم لأنه يجهله، لأنه خص هذا بذكر لأنه يجهل غيره. نعم. أو النطق جلب للسولي للسولي. كذلك إذا مثلا سألك شخص وقال لك هل في الغنم السائمة زكاة؟ قلت له سألني قلت له في الغنم السائمة زكاة، نقول لا مفهوم للسائمة هنا لأنه إنما خصها بذكري لأنها هي التي سئل عنها. والجواب يكون مطابقا للسؤال، فلا مفهوم هنا. إذا كان تخصيص بالذكري لمطابقة الجواب للسؤال فلا مفهوم. نعم. أو جري على نقول هذا للسولي ولا للسؤلي؟ السولي. نعم والله السولي لا بس تسهيله ولا بس. نعم. أو جري على الذي غلب، كذا كان جرى على الغالب. ذكر الوصف إذا ذكرته جرى على الغالب لا مفهوم له، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ربائبكم التي في حجوركم، قد يفهم من هذا أن الربيبة التي ليست في الحجر منها في حضانة الزوج أنها تحل له، وليس كذلك لأنه إنما خص هذه بذكر لأنها هو الغالب، الحال الغالب أن تكون ربيبة في الحجر. وقالوا إن هناك نكتة القرآن لابد أن يكون فيه نكتة، لماذا ذكرها لا في حجوركم؟ قال تنبيها على علة المنع وهو كونها في الحجر أشبهت البنت، تنبيها على علة المنع لأن كونها في الحجر صارت شبيهة بالبنت والبنت لا تحل، فكذلك ما أشبهها تنبيها على علة المنع. الغريب أن أبا الصديق يقول بالجواب، أظن هذا نقص. بسم الله. أنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول بالجواز، نقل عن علي أيضا، علي نقل عن علي لكن بيثبت على اعتبار من المفهوم. نعم. على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع. كذلك تخصص بذكر إذا كان للامتنان فلا مفهوم له. كيف تأكل لحم طرية؟ تأكل لحم طرية. لماذا خص الطرية بالذكر وكذلك القليل باح؟ نقول هنا الطرية لا مفهوم لها، لأنه إنما خصه بالذكر لأن الكلام سيق للامتنان، والمنة في الطرية أعظم. لهذا والمنة في الطرية أعظم. لذلك خصه بذكري لأن الكلام سيق للامتنان والمنة في الطرية أعظم. نعم، فهذا هو وجه تخصص أو وفاق الواقع. أو وفاق الواقع. كذلك الكلام إذا سيق لموافقة واقعته. في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قد يفهم من هذا أن اتخاذهم أولياء مع المؤمنين لا من دونهم أنه جائز، وليس كذلك. لكن إنما خاصة بذكر حالة اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين لأن هذا هو الواقع التي نزلت فيها الآية. قوم الكفار ولو قوم المؤمنين ولو الكفار من دون المؤمنين. فنزلت الآية على وفاق الواقعة على وفاق الواقعة، ونزل على وفاق الواقعة من عمل الاعتبار المفهوم والجهل. الجهل عند السامع النزول على وفاق الواقع الواقعة يمنع من اعتبار المفهوم. النزول على وفاق الواقعة. على وفاق الواقعة يمنع من اعتبار المفهوم. من اعتبار المفهوم. والجهل والتأكيد. والجهل والتأكيد عند السامع. قال نحن تقدمنا الجهل، لكن جهل الساكت أي المتكلم، وكذلك جهل السامع المخاطب. الجهل السابق متكلم الآن السامع. السامع بلا تكرار. معناه أنت إذا كنت تعلم حكم المعلوف وتجهل حكم السائمة، أقول لك في الغنم السائمة زكاة. لا مفهوم للسائمة هنا، لأن تخصصها بذكري لأنها هي التي يجبها المخاطب. أما المعلومة فسكت عنها لعلمه بحكمها. والتأكيد كذلك التأكيد عند السامع. لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجين أربعة أشهر وعشرة. إذن لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قد يؤخذ من هذا أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تحد، وليس كذلك؟ لأنها إنما سيقة للتأكيد ومبالغة في الزجر. ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا. قيسا نعم. قال احنا ذكرنا ان اذا كان هناك مقتضي للتخصيص بذكر كيف الخوف، كيف الامتنان، كيف موافقة الواقع او كذا وكذا من الاسباب التي ذكرنا، اذا كان هناك مقتضي للتخصيص بذكر هذا لا يمنع ثبوت الحكم للمفهوم المسكوت عنه. لا يمنع ثبوت الحكم للمسكوت عنه. نعم، لكن ايضا لا يقتضي ثبوته له المسكوت عنه. لا ننفي عن الحكم ولا نثبته الا اذا كان هناك دليل كقياس مثل. ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا. نعم، لنا ان نقيس مثلا المسكوت عنه على المنطوقي اذا كان هناك جامع الا جامع بينهما. مقتضي التخصيص مثلا كامتنان مثلا، سناخذ مثلا تأكل من لحم الطرية. نعم، قلنا التخصيص هنا بذكر الطري للمنة والمنة في الطرية بلا. نقول لكن هذا معناه لا يقتضي نفي الحكم عن القديد، لكن لا يمنع أيضا أن نقيس القديد على الطري بجامعه. نعم، وما عرض ليس يشمله. قال هو عرض معناه الصفة المعروض الموصوف، وعبر بها ولم يعبر بالصفة مخافة أن يتوهم أن المراد بالصفة الصفة النحوية وهي النعت خاصة. العارض أمر مقيد لآخر سواء كان نعتا أو غيره. أمر مقيد لآخر معناها أن لفظ قيد بوصف لا يتناول ما خلا من ذلك الوصف في الغالب السائمة الزكاة. هذا اللفظ لا يتناول قطعا بمنطقه المعلوفة. السائمة تمنع دخول المعلوفة في هذا اللفظ. معنى إعطاءها نفس الحكم لا يكون باللفظ. وما عرض ليس يشمل ما خلا من ذلك العارض متكسفا. نعم، نقول يشمل هي مثلها يشمل ويشمل ويشمل. نعم، وهو ظرف وهو علة وعدم. شرع هنا في الكلام على أقسام مفاهيم المخالفة وهي عشرة. ونظمها ابن غازي بقوله صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغير. ابن غازي. ابن غازي ماذا قال؟ قال صف. نظمها ابن غازي. بقوله. صف. صف. واشترط. واشترط. علل. علل. نعم. ولقب. علل. ولقب. ولقب. ثنيا. طيب. ثنيا. ثنيا. وعد. وعد. ظرفين. ظرفين. وحصرا. وحصرا. إغياء. إغياء. إغياء. إغياء. شوف صف مفهوم الصفة كيف سواء كانت نعتا كيف في الغالب السابع الزكاة أو حالة كيف قوله تعالى تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم سكارى. نعم. اشترط مفهوم الشرط. علل قوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهم. مفهوم أن المطلق البائن لا نفقتها إلا أن تكون حاملة. نعم. علي. مفهوم العلة. كيف من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. معنى أن من قاتل حامية أو دفاعا عن قومه أو لأخذ المال فليس الشهيد. لقب. لقب مفهوم اللقب. ثنيا. لقب كيف يقول مثلا قول الشيخ المتصاري ومجافاة رجل في بطنه فخذه مع أن المرأة لا تجافي رجل مفهوم لقب مع أن المرأة لا تجافي. نعم. لقب ثنيا. ثنيا أي النفي والاستثناء. كيف النفي والاستثناء؟ النفي والاستثناء كيف لا إله إلا الله. نعم. هذا كلمة الهيل لا إله إلا الله منطوقها عند الأصوليين النفي ومفهومها إثبات. إثبات. إثبات رؤية لله تعالى. وعكس البيانيون لذلك سنكون أنه أقواها. نعم. وعد ظرفين. وعد مفهوم العدد. ظرفين. ظرفين ظرف الزمان وظرف المكان. وحصرا إغياء. حصر بإنما. إغياء مفهوم الغاية. سنتكلم على هذا إن شاء الله بالتفصيل. نعم. وهو ظرف علة. وهو ظرف معناه ظرف الزمان المكان. ظرف الزمان كقوله تعالى الحج أشهر معلومات. وظرف المكان كيف قاتلهم عند ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم. وفهم عند غير المسجد الحرام أن جيش قتالهم ولا يقاتلوا. نعم. وعلة مفهوم العلة كما ذكرنا من قاتل يكون تكون كلمة الله يبليه. نعم. وعدد مفهوم العدد وهو العدد قد يكون لنا في حكم عن الأعلى والأدنى قوله تعالى ثمانين جلدة إذا ولغ الكلب. نعم. وقد يكون لنا في الأعلى فقط كيف إذا ولغ الكلب فينا يا أحدكم هل في الأدنى مع الأقل لكنك أن تزيد وقد يكون العكس إن في الأكثر دون الأقل كيف أمسك أربعة وفارق سائرهم أمسك أربعة وفارق قال نسلم غير نسلم الثقافي أمسك أربعة وفارق سائرهم معناه لا أقل لا أكثر وإن شئت لا تمسك شيئا فليس الأمر واسع. نعم. ومنه شرط شرط كيف وإن يكون أولاد حمله فأنفقوا عليهم. شرط غاية الغاية كيف أتم الصيام إلى الليل كنا الإنسان فوق هذه شرط شرط كيف يكون أولاد حمله فأنفقوا عليهن إن كنا أولاد حمله. نعم. معنى مطلقة الباين لا تكون حاملة لا نفقة لها هذه المطلقة الباين غاية وغاية آخر الآية حتى يضعن حملهن طيب نعم معنى لا نفقة لها بعد الوضع. نعم. تعتمد. نعم. والحصر والصفة. الحصر بإنما كلمة إلهكم إله واحد إنما الماء من الماء. نعم. والصفة الصفة كما غالب السماء زكاته في الغالب. نعم. مثل ما علم من غالب السماء والسائم الغالب أفاد بهذا والسائم الغالب. نعم. أفاد بهذا بأن الصفة يعتبر مفهومها تقدمت أو تأخرت تقدمت على الموصوفي أو تأخرت تأخرت كما غالب السماء أو تقدمت كالسائم الغالب مثال تقدمها إنا محيوك يا سلمى فحينا وإن سقيت كرام الناس فسقينا واستقيت كرام الناس مع الناس كرام نعم اعتقد السيوطي نوع مصوري وبقي نوع اخر سواء ذكر الموصوف او لم يذكر ذكر كما ذكرنا او لم يذكر كيف الثيب احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من وليها معنى المراه الايم حذف الموصوف هنا نعم وقال السكي عن يعني احد الموصوف لا يعتبر المفهوم لان صارت كاللقب ما شاء الله نعم معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف النفي لأن يصرف احنا ذكرنا أن المفهوم هو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطقي معناه الحكم الذي أثبتنا للمنطقي نعطيه نقيضه ننفيه عن المسكوت عنه هل هذا النفي ينصب على القيد المقيد والقيد معه أو على القيد فقط مثلا إذا قلنا في الغنم تساوي زكاته مفهومه في الغنم تساوي زكاته أن لا زكاة في المعلوفة لا زكاة في المعلوفة هذا هو مفهوم لكن هل هو النفي للقيد والمقيد معا لا زكاة في الغنم المعلوفة وعلى هذا يكون مسكوت عن الإبل والبقر المعلوفة أو النفي يتجه إلى القيد والمقيد معنى لا زكاة في المعلوفة وحينئذ لا زكاة في المعلوفة مطلقة إبلا كانت أو غنما أو بقرة نعم إذا نقف هنا مع الشيخ نعم جزاكم الله خير شيخ حتى مع الشيخ نقف هنا نعم إن شاء الله شكرا جزاكم الله ربما غد إن شاء الله نأتي مبكرا إن شاء الله نحاول نتم البقية